بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: تنبيه، تناول إطلاق المصنف المعلن وغيره وهو كذلك. المعلن تتابع ليش في المتن ايش؟ المتن والسادس المرتد كان الذي لا يرسل بحال شيخ المعلن وغيره، المرتد المعلن بارتداده وغيره، تناول الاثنين. يعني في واحد معلن جهارا في ارتداده، واحد يعني غير معلن. إذا تناول إطلاق المصنف، قوله هو أن المرتد لا يرث، يعني سواء كان معلنا أو غير معلنا. وكما لا يرث المرتد لا يورث أيضا، لأنه كافر. الكافر لما مر لا يرث، ولأنه الحديث المار أنه أهل ملتين لا يتوارثان، لكن لو قطع شخص طرف مسلم فارتد المقطوع، رجل قطع طرف مسلم يعني يده أو رجله نعم، ثم إيش فارتد المقطوع، يعني نفس الشخص رجع ارتد بعد ما قطعت إيده. نعم. ومات سراية، السراية يعني بسراية العضوة، يعني بقي متعلمان إلى أن مات. نعم. وجب قود الطرف، وجب قود الطرف الطرفي إيه؟ ويستوفيه من يستوفيه؟ من كان وارثه من كان وارثه لولا الردة، لولا الردة. ومثله حد القذف، وكذلك لو قذف شخصا وجب قود الطرف لاحترامه حال الجناية، لما جنى عليه كان مسلم وبعدين ارتد. كونه ارتد بعد الجناية لا يسقط القصاص، بل وارث المقطوع الذي كان مسلما وارتد بعد قطع العضو، وارث هذا يأخذ بالقصاص. والسابع أهل ملتين مختلفتين كملتين، من موانع الإرث أهل ملتين، يعني يهودي لا يرث من نصراني ولا العكس، كملتي الإسلام والكفر أو ملة الإسلام والكفر. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لانقطاع الموالاة بينهما. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم، هذا مجمع عليه، واختلفوا في توريث المسلم، في توريث المسلم منه منهم الكافر، فالجمهور على المنع. فإن قيل يرد على ما ذكر، ما لو مات كافر، عندك الحاشية قال الجمهور على منعه، من المخالف؟ الحاشية الجمهور على منع ميراث، خلافا لمعاذ، معاذ بن الجبل ومعاوية ومن وافقهما صحاب، ودليلهما والجواب عنه ذكرته في شرح الترتيب الشنشوري. هذا نقرأ عن الشنشوري. طيب ماشي، لأنه في بعض الصحابة والتابعين أجازوا ميراث المسلم من الكافر، يعني أخوين واحد مسلم واحد، فمات الكافر على رأيهم يرثوا أخوه. قوله بالإجماع من الأئمة الأربعة وغيرهم خلاف المعاذ المعاوية، أي من غير الأئمة الأربعة أيضا، قول ذكرته قال فيه الدليل على ذلك خبر الإسلام يزيد ولا ينقص، وقياسا على النكاح، يعني قياس على في أن المسلم يتزوج الكتابية. وأجيب بأن الخبر إن صح فمعناه يزيد بفتح البلاد ولا ينقص بالارتداد، لا في الميراث. يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، يعني كيف نحرم المسلم من ميراث أخيه؟ المفروض الإسلام يزيد، يعني يأخذ بالميراث. قال هذا محمول على رقعة اتساع رقعة البلاد، رقعة الإسلام يعني رقعة لا الميراث. وأما القياس فمردود بالعبد، بالعبد ينكح الحرة ولا يرثها، والمسلم يغتنم مال الحربي ولا يرثها، هذا القياس مع الفاعل وقضاء الوطن والإرث على الموالاة والمناصرة، فافترقا، لكن لما كان اتصالنا بهم فيه شرف لهم اختص بأهل الكتاب. طيب جميل، يلا السلام. السلام. يريد على ما ذكر، ما لو مات كافر عن زوجة كافرة حامل، ووقف الميراث وقف ووقف الميراث فأسلمت ثم ولدت. قال ما لو مات زوج كافر عن إيش؟ زوجة كافرة. عن زوجة كافرة حامل. وقف الميراث فأسلمت ثم ولدت. وقف الميراث لأنه مو معروف الولد هل هو أنثى أم ذكر، حتى إذا كان ذكر لوح غير الأنثى. نعم. فإن الولد يرث منه مع حكمنا بإسلامه بإسلام أمه. صحيح، لأن في الإسلام الولد يتبع أشرف الدين. أجيب. هذا هذا هذا ورث مسلما من كافر. تقول لا يرث ال. أجيب. نعم. بأنه كان محكوما بكفره يوم موت أبيه. يعني قبل إسلام أمه. وقد ورث مذ كان حملا. وقد ورث هو وارث، لكن أوقف ميراثه لأنه لا يعلم هو ذكر أو أنثى. ولهذا قال ثم أسلمت أمه فتحقق أنه إيش إسلام الولد هذا. يعني أقول هو أهل ملتين مختلفتين، أي حال الموت. إيه؟ وإن طرأ خلافه فلا يرد ما لو مات الكافر عن زوجة حاملة فأسلمت بعد موته فلكم إسلامي. قل أنتم ورثتم هذا النبي وقت كما ذكر، مع أنه يقول كان حال الكفر كان حال موت الموت موت الكافر كان كافرا، كانت المرأة كافرة. يعني إذا إذا إذا إذا ترك ارتد في شو اسمه في مرض الموت، يعني ما خلص، يعني ما بينقص على الولد. بس هذا لحاله هذا بس هو العبرة وقت الموت. هل كان مسلما أم كافرا؟ أيوه. إن كان مسلما. أما مرض الموت ما. أما إذا ارتد لا يرد. هني إذا بدهم يقيسوا مثل هذيك القياس، يعني الصحابي وذول الرأي بيقيسوا هل؟ يعني القياس بيبقى مفتوح يعني. مثل ما قصوا هذيك بيقيسوا هل؟ وين مشكلة يعني؟ بالشروط. نعم. واللي ما بيقبل بالقياس بيرد على القياس. وهكذا. اختار شروطه. ولهذا قال الكتاني. أقول هنا الكتناني. أي أنا عند الكتناني يعني هو الكتناني هيك اسمه؟ أقول في الحاشية وجد بضبط بعض العلماء الكتناني تاء ثم نون ثم ألف ثم أيوة. نون ثم تاء. طيب. ثم نون والتاء ساكنة. إيه. كاف مفتوحة. ماذا الكتناني. الكتناني معناته. جيد. ولهذا قال الكتناني من محققي المتأخرين إن لنا جمادا يملك وهو النطفة. عجيب. واستحسنه السبكي. يملك جماد يملك هو النطفة. قال الدميري يملك يعني لو أنه أوصي له أو مات مورثه الحمل يرث، لكن حتى يخرج يعني حتى نعرف هو ذكر ولا لا. قال الدميري وما لنا جماد يرث إلا النطفة جماعة. لكن هم حسب رؤية الناس الآن، لكن الأطباء يشخصون الحيوانات المنوية وهي لا تزال نطفة. نعم. قال الدميري وفيه نظر. إذ الجماد ما ليس بحيوان. هذا وهذا حيوان. ولا كان حيوانا. له حيوان ولا أصله حيوان. ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا. يعني ولا أصل ولا أصل ولا أصل حيوان. ولا أصل. نعم. وخرج بملتي الإسلام والكفر. والنطفة أصل من حيوان. نعم. يعني من إنسان وإنسان حيوان، وهو حيوان النطفة الحيوان منه اسمه حيوان منه. وخرج بملتي الإسلام والكفر ملتا الكفر. إيه؟ إذا كان لهما هذا احنا عندنا طبعا المسلم وكافر قلنا ذكرنا الخلاف انه هل المسلم يرث الابدا. اما بالنسبة لليهودي والنصراني هذا عليه خلاف. بعضهم يورثهم يعني قلنا هي ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. بعضهم لا يورث هذا منها. نعم في خلاف. اذا كان لهما عهد فيتوارثان كيهودي من نصراني ونصرانيا من مجوسي. إذا كان له معاهد يعني تحت حكم المسلمين ومجوسيا من أو معاهدين حتى لو كان مستقلين لكن بينه وبين المسلمين عهد ومجوسيا من وثني وبالعكوس عندك ولا بالعكس؟ بالعكوس جمع عكس يعني وبالعكوس. لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الله إلا الضلال. فإن قيل يعني إما ضلال وإما يعني إما كفر وإما إسلام. فإن قيل كيف يتصور إرث اليهودي من النصراني وعكسه؟ إيه؟ فإن الأصح أن من انتقل من ملة إلى ملة لا يقر، أجيب. لا يقر عليها، يعتبر مرتدة. أجيب. فكيف واحد يهودي واحد نصراني؟ يعني أكيد واحد منهم مرتد. والمرتد لا يرث. أجيب. أجيب بتصور ذلك في الولاء والنكاح وفي النسب أيضا. إيه؟ فيما إذا كان زوجة يهودية وبالعكس والزوج نصراني، أما أخوين واحد يهودي وواحد نصراني هذا لا يعقل أنه أصله ما أخل. لازم يكون واحد أصله واحد مرتد. فيما إذا كان أحد الأبوين فيما إذا كان أحد أبويه يهوديا والآخر نصرانيا، يعني إما بنكاح أو وطء شبهة فإنه يتخير بعد بلوغه كما قاله الرافعي قبيل نكاح المشرك. أيوة، في كتابه في المحرر قبل فصل نكاح المشرك ذكر هذه المسألة. أيوة، في هذه الأحوال ممكن يعني يكون واحد يهودي ونصر. أما أنه كان أصله يهودي وارتد وصار نصراني هذا لا يرث، لا يرث أخاه. جميل. حتى لو كان له ولدان واختار أحدهما اليهودية والآخر النصرانية، هذا فيما لو كان وطن بشبهة، جعل التوارث بينهما بالأبوة والأمومة والأخوة مع اختلاف الدين. أما الحربي وغيره كذمي ومعاهد فلا توارث بين الحربي وغيره ولو كان أخاه لانقطاع الموالاة بينهما. توارث الكفار يهود ونصارى يكون إذا كان من سبب نكاح، ويكون أيضا بينهم في عهد وذمة، الحربيين لا. أيوة، حتى لو كانوا أخوي أو كذا. أيه. جميل. والثامن يهود ونصارى، حتى لو كان واحد زوج وزوجة. أيوة. والثامن إبهام وقت الموت. هذا من موانع الإرث. أي من موانع الإرث إبهام وقت الموت، من السابق ومن اللاحق، لأنه يشترط من شروط التوارث أن يعلم السابق من اللاحق. فلو مات متوارثان بغرق أو حرق أو هدم أو هدم أو في بلاد غربة معا، مثل ما يجري الآن في هدم البراميل والناس اللي تبقى. صحيح. طيب. أو جهل سبقهما أو علم سبق وجهل، وجهل أو علم سبق وجهل، يعني علمنا أنه واحد سابق لكن نسينا بعدين مين كان السابق. أو علم سبق وجهل لم يرث أحدهما من الآخر شيئا، لأن من شرط الإرث كما مر تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهو هنا منتفن. نعم. والجهل بالسبق صادق. أكمل. بأن يعلم الجهل بالسبق صادق بأن يعلم أصل ثم ينسى، بأن يعلم أصل السبق. نعم. ولا يعلم عين السابق. السابق نعرف أن أحدهما سابق والثاني متأخر لكن ما ندري زيد أم عمرو. وبألا هذا يتناوله يعني جهل السابق، وبألا يعلم سبق أصلا، يعني كل يعني يصدر له لا يعلم أصل من السابق أو يعلم وينسى نفس الشيء. وصورة المسألة خمس. العلم بالمعية، إذا عرفنا كلاهما مات معا. إيه نعم، هاي واحدة. العلم بالسبق والعلم بأن فلان سابق على فلان، وعين السابق وفلان يعني سابق فلان. نعم. الجهل بالمعية والسبق. الجهل بالمعية والجهل بالسبق. نعم. الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق. إيه، هاي خمسة صار. التباس السابق بعد معرفة عينه. الجهل بالمعية والسبق. الجهل بعين السابق. يعني خمس صور، كلها الصور هذه ليس فيها توارث. يعني الصورة الأولى العلم بالمعية، الثانية العلم بالسبق وعين السابق، الثالث الجهل بالمعية والسبق، الرابع الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق، أحسن. الخامس التباس. التباس. الالتباس. السابق يعني أيوة. بعد معرفة عين. نعم. ففي الصورة الأخيرة. بعد المعرفة العين التبس هنا. إيه يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح. إما أن يتبين لنا بعد ما تبين لنا يتصالحان. أيوة. يتصالحان يعني خذ شوي ترضية يعني. أيوة. وعيفنا. وفي الصورة الثانية. اللي هي إيش الجهل. اللي هي الجهل بعين السابق. إيه. مع العلم بالسابق. إيه مع العلم. وفي الصورة الثانية. إيه. لا لا لا والله الصورة الثانية صفة العلم بالسبق وعين السابق. إيه هذا معروف علم بالسبق وعين السابق. أيوة هي الثانية زيد سابق. وفي الصورة الثانية تقسم التركة حسب الميراث. تنقسم التركة. إيه على حسب الميراث. وفي الثلاثة الباقية. أيوة وفي الثلاثة الباقية تركة كل من الميتين. لما بغرق ونحوي لباقي ورثته. الباقي الورثة يعني استثنى لأن الميت ما يرث والباقي لأن طبعا. الله تعالى إنما ورث الأحياء من الأموات. هذا إذا كان مات معا أو جهل معا يعني. وهنا لم تعلم حياته عند موت صاحبه فلم يرث أحد. كالجنين إذا خرج ميتا. والتاسع الدور الحكمي. تاسع من موانع الإرث وقد مر مثاله. والعاشر اللعان فإنه يقطع التوارث ذكره الغزالي. إذا نفى الولد لعن أمام القاضي أن هذه زانت زوجته مثلا وأن الولد ليس منه لا ترث هي ولا الولد. وقال ابن الهائم في شرح كفايته الموانع الحقيقية أربعة. القتل والرق واختلاف الدين مثل ما ذكر الدور قتل واختلاف ديني والدور الحكمي والدور الحكم. وما زاد عليها فتسميته مانعا مجازا. مجازا يعني هو يرجع إلى هذه الأمور الأربعة. وقال في غيره إنها ستة. الأربعة المذكورة والردة واختلاف العهد وما زاد عليها مجاز. مجاز وانتفاء الإرث معه لا لأنه من مانع بل لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ. إيه مثل إذا وهذا أوجب. إذا عرفنا إذا جهلنا السابق مين يعني هو بالأصل يرث ولكن ما المانع هو جاء من عدم معرفتنا السابق من الله. وعد بعضهم من الموانع النبوة لخبر الصحيحين. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. والحكمة فيه أن لا يتمنى أحد من الورثة موتهم موت الأنبياء لذلك فيهلك. إيه لأنواع كبيرة أن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا أو ربما كفر يعني إذا واحد تمنى أنه يموت يكون يفرض أحد ورثته أخوه أو أبوه أو ابن النبي. طبعا هذا ليس الآن في ملة المسلمين ما يوجد هذا الشيء. وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا الرغبة في الدنيا عن وأن عن النبي وأن يكون مالهم وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاته توفيرا لأجورهم. حكمة أخرى ليكون مالهم صدقة. نعم توفيرا لكثرة الأجور. وقد علم مما تقرر أن النفس يعني حتى تكثر أجورهم مالهم يصير صدقة. وقد علم مما تقرر أن الناس في الإرث على أربعة أقسام. منهم من يرث ويورث. أيوه. وعكسه فيهما. منهم من يرث ويورث والثاني يرث ولا يورث. يقول منهم أربعة أقسام. منهم من يرث ويورث. ويورث. وعكسه فيهما. يعني يرث ولا يورث عكسه لا يرث ولا يورث عفوا أيوة. لا يرث ولا يورث عكسه يرث أيوة. ومنهم من يورث ولا يرث ولا يرث وعكسه يعني لا يورث ولا يرث وعكسه. فالأول كزوجين وأخوين والثاني كرقيق ومرتد. الرقيق والمرتد هذا المرتد لا يرث ولا يورث والرقيق أيضا الزوج وش اسمه وزوجته لا ترث. والثالث كمبعض وجنين في غرته فقط. هذا يورث المبعض لكن لا يرث، تقدم معنا أن من به رق لا يرث ولو كان يعني فيه حرية. وجنين في غرته فقط. الغرة الجنين، الجنين إذا أسقط من يعني اعتدي على أمه فسقط حيا غرة ديته غرة، هذه تورث بس هو لا يرث. فإنها تورث عنه لا لا غيرها. فإنها تورث عنه لا غيرها. غيرها صح؟ لا غيرها. والرابع يعني من اللي لا غيرها تورث عنه؟ الغرة. ما عنده ما يعني ماتوا. إيه مات لأنه ما يملك شيء إلا الغرة. الرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون ولا يورثون. نعم. ترتيب العصبات. خلينا نوقف عند ترتيب العصبات. لا بد نرتب.